Book 2 92 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين 从句连词 2 从句连词 2 إنه يضايقني أنك تشخر. 太气人了，你总打呼噜。 太气人了，你总打呼噜。 إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. 太气人了，你喝这么多啤酒。 太气人了，你喝这么多啤酒。 إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا 太气人了，你来这么晚。 أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب 我认为他需要看医生。 أعتقد أنه مريض. 我认为他生病了。 أعتقد أنه الآن نائم. 我认为他在睡觉呢。 نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. 我们希望他娶我们的女儿。 نأمل أن يكون لديه مال كثير. 我们希望他有很多钱。 نأمل أن يكون مليونيراً. 我们希望他是位百万富翁。 قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. 我听说了，你的妻子出车祸了。 قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. 我听说了，她躺在医院里。 قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. 我听说了，你的汽车全坏了。 إنه يسعدني أنك قد أتيت. 您能来，我太高兴了。 إنه يسعدني أنك مهتم. 您感兴趣，我太高兴了。 إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. 您要买这栋房子，我太高兴了。 أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. 我担心最后一班公共汽车已经离开了。 最后一班公共汽车已经离开了。 أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. 恐怕我们得乘出租车。 أخشى أنني ليس معي نقود. 我身上恐怕没有带钱。 我身上恐怕没有带钱。